قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني ثبت الشهر، ثبت شهر رمضان أو ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار، ماذا يجب؟ نقول كل من صار، كل من كان أهلا يعني يجب عليه الصيام، فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء. انتبه، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب أمران: الإمساك، والثاني القضاء. أما الإمساك فلأن هذا اليوم ثبت أنه من رمضان فيجب إمساك احتراما للزمن، وأما القضاء فلأن الصوم الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا بد أن تكون النية مستوعبة لجميع اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية هنا لم تحصل ولم تنشأ إلا من حين قامت البينة، فيجب في هذا الحال الإمساك ويجب القضاء، يجب القضاء. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه لا يجب لا صيام ولا قضاء، لا صيام ولا قضاء، ولكن هذا القول ضعيف. احتجوا أنه لا يجب الإمساك، نعم قالوا لا يجب الإمساك ولا القضاء، احتجوا على عدم وجوب الإمساك بأن حرمة الزمن قد انتهكت في أول النهار، فالزمن في الحقيقة غير محترم. مثلا ثبت الشهر قبيل الزوال، يقولون لا يجب الإمساك احتراما للزمن لأن حرمة الزمن قد انتهكت. طيب، وأما عدم وجوب القضاء فالحقيقة أنه ليس عندهم في ذلك دليل، لكن يقال بالنسبة للإمساك إنه يجب الإمساك كما سبق، لأن نعم نقول هو انتهك حرمة الزمن قبل بناء على أنه ليس من رمضان، ليس من رمضان، لكن أن ثبت أنه من رمضان فتلزمه أحكامه. والقول الثالث في هذه المسألة وجوب الإمساك دون القضاء، وجوب الإمساك دون القضاء. أما وجوب الإمساك فلأنه ثبت أنه من رمضان فيجب إمساك، وأما عدم وجوب القضاء فعللوا ذلك بأمرين: أولا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالصيام يوم عاشوراء ولم يبلغ بعضهم إلا في أثنائه لم يأمرهم بالقضاء، وثانيا قالوا إن النية تتبع العلم وهم لم يعلموا إلا في أثناء النهار فتكون النية تابعة لشيء للعلم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله على أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار بين الشهر في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك دون القضاء، لكن قول الجمهور هو الأول أنه يجب الإمساك ويجب القضاء وهو الأحوط، وهو الأحوط. يقول رحمه الله: أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. طيب، هنا يقول المؤلف: على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب، في أثناء أهل الوجوب. طيب، فإن صار بعد البينة أهل الوجوب يجب الإمساك ويجب القضاء. طيب، إن صار قبل البينة أهل الوجوب فالحكم كما قال المؤلف أنه يجب أيضا الإمساك والقضاء، وسيأتي البحث فيه. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. يقول رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهرتا، وكذا الكاف للتشبيه وذا اسم إشارة، يعني وكذا الحكم في حائض ونفساء طهرتا، يعني فيلزمهما الإمساك والقضاء. فإذا طهرت الحائض، المرأة الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان وجب عليهما أمران: أولا الإمساك، وثانيا القضاء. أما وجوب القضاء فظاهر، لأن كل من أفطر يوم من رمضان وجب عليه القضاء لقوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى. وأما وجوب الإمساك فاحتراما للزمن، لأن زمن رمضان زمن محترم، ولذلك لو جامع في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة، ولو جامع في صيام واجب غير رمضان ولو رمضان لكن في غير الزمن لا تجب عليه الكفارة. فقالوا احتراما للزمن يجب عليهما أن تمسك. وقال بعض العلماء إنه لا يجب في هذه الحال الإمساك، يعني أنه لا يجب على الحائض ولا النفساء، وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا والمريض إذا برئ لا يجب عليهما الإمساك، بل يقضيان فقط، لأنهما لا يستفيدان شيئا، لأن الإمساك في هذه الحال لا يستفيد منه شيئا فلا يحتسب له هذا اليوم. وثانيا أن حرمة الزمن قد انتهكت في أول النهار، وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا المذهب. إذن يجب على الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار أمران: أولا القضاء وهذا إجماع، والثاني الإمساك احتراما للزمن. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه لا يجب الإمساك، القضاء انتهينا من أنه إيش واجب إجماع خلاف الإمساك، ذهبوا إلى أنه لا يجب الإمساك. وقالوا في تقدير ذلك إن الحائض والنفس إذا أمسكتا فإنهما لا تستفيدان شيئا بهذا الإمساك. ما الفائدة؟ لأن هذا اليوم لا يحتسب لهما، وحرمة الزمن قد انتهكت بفطرهما في أول النهار. وثانيا أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفطر أول النهار فليفطر، أو من أكل أول النهار فليأكل آخره، وهذا يدل على عدم وجوب الإمساك. وهذا القول هو الراجح، أن من أفطر، أن كل من أفطر في أول النهار بعذر ثم زال عذره فإنه يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه الإمساك. قال: وكذا مسافر قدم مفطرا، يقول وكذا الحكم في مسافر قدم مفطرا، يعني أنه يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي. والدليل والتعليل كما سبق في الحائض والنفساء، والترجيح كما سبق. إذن نقول القاعدة في هذا أن كل من أفطر في أثناء رمضان بعذر ثم زال عذره فإنما يجب عليه القضاء فقط دون الإمساك. يقول رحمه الله: وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا فإنه على المذهب يلزمه أن يمسك، لأنه أبيح له الفطر لوجود مانع وقد زال فيرجع الحكم الأول وسبق. قال: أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. الصغير إذا بلغ في أثناء رمضان، إذا بلغ في أثناء رمضان فلا يخلو، إما أن يكون صائما ذلك اليوم أو لا. فإن كان غير صائم فالمذهب أنه يمسك ويقضي، يمسك ويقضي، يمسك لأنه صار أهلا من أهل الوجوب، يمسك لأنه صار من أهل الوجوب وهو مخاطب بالصيام، ويقضي لأن الصيام المثاب عليه شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو قبل الوجوب لم ينوي فلا يصح. إذن إذا بلغ الصغير أو بلغ الصبي في أثناء رمضان فإن كان غير صائم، كان غير صائم، فالمذهب يجب أمران: يجب الإمساك ويجب القضاء. أما وجوب الإمساك فلأنه صار أهلا للوجوب مخاطب فيمسك، واحتراما للزمن أيضا. وأما وجوب القضاء فلأن الصيام الذي يثاب عليه الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيجب أن تستوعب النية جميع أجزاء النهار، وهو هنا لم ينوي إلا في أثناء النهار فلا يصح. طيب. قال بعض العلماء إن الصبي في مسألة إذا بلغ في أثناء النهار لا يجب عليه القضاء، يمسك فقط، يجب عليه الإمساك فقط، يمسك احتراما للزمن ولأنه صار من أهل الوجوب، ولا يقضي لأنه زمن الوجوب، لأنه في زمن الوجوب غير مكلف لم يخاطب، فقد فعل ما وجب عليه وهو الإمساك. لكن القول الأول أصح، وهو أنه يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي، وهو قول الجمهور. طيب، الحالة الثانية أن يكون الصبي الذي بلغ في أثناء النهار أن يكون صائما ذلك اليوم، مثل صبي صام، صبي صام وفي أثناء النهار نام قليلا ثم احتلم، فالمذهب أنه يجزئه صيام ذلك اليوم، فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. واضح؟ إنسان صبي صغير صام يوما من رمضان، صيامه الآن ليس بواجب، في أثناء النهار نام واحتلم، لما احتلم بلغ، هل هنا يقول يستمر في صيامه ويجزئه الصيام؟ واضح؟ طيب، لماذا؟ قالوا لأنه قد نوى في أول النهار، قد نوى في أول النهار. ويفرقون بين هذه المسألة، بين مسألة ما إذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم، وبين مسألة ما إذا قامت البينة أو بلغ وهو غير صائم. يفرقون بينهما بأنه إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فقد زال عنه المانع، زال عنه المانع، اتصف بوصف الوجوب، لكن فيما إذا تجدد سبب الوجوب يقولون هنا ليس هناك مانع، ولكن السبب هو عدم العلم، عدم العلم. نضرب مثال لذلك، هذا الصبي صام في نهار رمضان وهو غير بالغ، في أثناء النهار بلغ، المذهب يجب عليه يمسك وينفعه صيام ذلك اليوم، يجزئه صيام ذلك اليوم. طيب، هذا رجل بالغ، رجل بالغ أفطر، أصبح مفطرا، فجاءت البينة في أثناء النهار، ما الواجب عليه على المذهب؟ يمساك والقضاء. فإذا قال قائل ما الفرق بين المسألتين؟ نقول الفرق بينهما أنه في مسألة الصبي تجدد وصف الصبي، تجدد وصف وهو وصف الوجوب، لأن الصبي قبل بلوغه ليس أهلا للوجوب. أما في مسألة ما إذا قامت البينة في أثناء النهار فهذا الشخص الذي أوجبنا عليه الإمساك والقضاء هو قبل البينة أهل للوجوب. طيب، فالحاصل أن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإن كان صائما أجزأه صيام ذلك اليوم، وإن كان مفطرا وجب عليه الإمساك والقضاء. طيب، وقال بعض العلماء إن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فإنه لا يجزئه صيام ذلك اليوم، وقاسوه على ما إذا بلغ في أثناء وقت الصلاة، ما إذا بلغ في أثناء وقت الصلاة، مثل صلى الظهر وهو صبي، ثم قبيل العصر نحو ربع ساعة وعشر دقائق، يعني بمقدار في الصلاة بلغ، فحينئذ يجبون عليه صلاة الظهر، لأن الأولى وقعت نفلا، الأولى وقعت نفلا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فإنه لا يجزئه صيام ذلك اليوم، يمسك احتراما للزمن، ولكنه يقضي. وقاسوا ذلك على ما إذا بلغ في أثناء وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان قد صلاها من قبل، لأنها في الأول وقعت نفلا. لكن هنا حقيقة فرق بين مسألة الصيام، بين مسألة بلوغ الصبي في أثناء الصيام وبين مسألة بلوغ الصبي في أثناء الوقت، بينهما فرق. الصبي صلى الظهر ثم بعد ساعة نام واحتلم وقام قبيل العصر، نقول يجب عليك أن تصلي الظهر. طيب، قال صليت الأولى، نقول الأولى نافلة. طيب، صبي صام ثم بلغ في أثناء النهار، نقول له صيامك صحيح، صيامك صحيح. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين مسألة بلوغه في أثناء الوقت وبلوغه في أثناء الصيام. نقول الصيام الصيام لا يتبع، لأن الآن هذا الصيام اشتمل جزء منه على نفل وعلى فرض، يعني هذا اليوم الذي صامه وبلغ في أثنائه جزء منه صامه وهو بالغ وجزء منه صامه وهو غير بالغ، فيغلب جانب البلوغ. وقالوا إنه لا يمنع، لا يمنع أن يقع بعض العبادة نفلا وبعضها فرضا، لا مانع أن تكون العبادة بعضها نفل وبعضها فرض، مثل قالوا كما لو نذر إتمام النفل، إنسان شرع في نافلة ونذر إتمامها، هي في الأول نفل لكن لما نذرها صارت واجبة، فلا يمتنع أن تكون العبادة أن يكون جزء منها نفل وجزء منها فرض. طيب، يقول رحمه الله: فالصواب في هذه المسألة أن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم أنه يجزئه. قال: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. قوله إن علم مسافر يعني غلب على ظنه، غلب على ظنه، وإلا فعلمه وتيقنه في هذه الحال متعذر، لأنه قد يظن ثم يحصل مانع أو عائق. فقوله إن علم يعني إذا غلب على ظنه أنه يقدم غدا لزمه الصوم. واضح؟ لماذا يلزم الصوم؟ لأنه سوف يكون في من الغد أهل للوجوب، أهل من الصيام. مثال ذلك: هذا رجل مسافر، المسافر يباح له الفطر، علم أو غلب على ظنه أنه سوف يقدم بلده في الغد، فيقول يجب عليه أن يصوم، يعني أن ينوي من الليل الصيام. لماذا؟ لأنه إذا قدم البلد فسوف يمسك، سوف يمسك، فيزول المبيح، مبيح الفطر في حقه، فيجب عليه في هذا الحال أن يمسك. طيب، قال: لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. الصغير لو علم أنه يبلغ غدا، وذلك لا يتصور إلا في مسألة السن، إذا علم أنه يبلغ لا يلزمه الصيام، لأنه حال علمه ليس مكلفا. ولكن الصواب في هذه المسألة أن المسافر إذا علم أنه يقدم غدا أنه لا يلزمه الصوم، أنه لا يلزمه الصوم إلا إذا قدم البلد قبل وقت الوجوب، فهذا واضح. أما إذا كان يعلم أنه سوف، أو يغلب على ظنه أنه سوف يقدم إلى البلد بعد زمن الوجوب، يعني في الضحى أو في الظهر، فإنه لا يجب عليه الصيام، وذلك لأنه ما دام مسافرا فله الرخصة في أي شيء، له رخصة في الفطر. وحقيقة قاعدة الفقهاء أو على كلام الفقهاء أنه في هذه المسألة لا يلزمه الصوم، ولذلك قالوا إن المسافر لو دخل عليه وقت فريضة، دخل عليه وقت فريضة وهي مما يجمع إلى ما قبلها، يعني دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر وهو يعلم أنه سوف يقدم إلى بلده وقت العصر وجمع، فجمعه جائز. صورت المسألة، هذا إنسان مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو يعلم أنه سوف يصل بعد ساعتين، يعني قبل دخول العصر أو عند دخول العصر، يقول يجوز له أن يجمع بين الظهر وبين العصر، فما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصيام؟ فنقول ما دام الإنسان مسافرا فله أن يترخص برخص السفر.